نعم يا سليم. ايش نفس الباب مر على الجمال انه اسم من اسماء الله الجميل الجميل. ولكن الشيخ قصد ان الانسان السر الجميل صفر فالخلق الله اعلم. ها اقول فالخلق الله اعلم فالخلق إيه؟ والجميل من أسماء الله. الآن لو وجدت شيئا جميلا فسميها الجميل وفيه وصفته الجمال. الجميل اسمه وصفته الجمال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله جميل يحب الجمال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.